عمدة الفقه كما هو معلوم إن شاء الله، ويسرع أو يسرع بعد فضيلة الشيخ محمد بن خليفة في شرح منظوم أصول، وما شاء الله مثل ماجستير في تخصص أصول الفقه، ويحضر الدكتوراه، نسأل الله أن يوفقنا وإياه إلى كل خير. أين وصلنا في عمدة الفقه؟ اللي معنا ما شاء الله متابع، أين وصلنا في عمدة الفقه؟ حياك الله أخي الحبيب سالم، سالم أيضا ممن سجل معنا حديث في الأكاديمية. لا لم ننتهي من باب الصلاة، بقي على باب الصلاة كثير والله المستعان، ما زلنا في باب الصلاة، الصلاة على الراحلة. المؤيد أو معارض لأخينا ساين جيمو إلى لا تدخل أخي تركي إلى غرف النصارى و... لا فقط في البال في تقريم التدريس، أين ما شاء الله، فقط ساين جيمو شرط استقبال القبلة، هل من مؤيد أو من معارض؟ أين من كان معنا في الدروس؟ الله المستعان. الله المستعان. لا أظن ما أنهينا آداب المشي، ما ذكرها أخونا المبارك والنشيط سين جيمو وأكدت أختنا تراتيل، هو ما وقفنا عنده، عند شرط استقبال القبلة، الصلاة استقبال القبلة. ما قال المؤلف رحمه الله تعالى استقبال الشرط الخامس استقبال إلا في النافلة على الراحلة المسافر أين يصلي وجهه، فاستقبال القبلة لا بد منه لمن أراد أن يصلي الصلاة الفريضة. الله يحفظك أخونا الحبيب عاد. عن الكعبة فتكفي الجهة، تكفي الجهة، وإن كان قريبا يرى الكعبة فيصلي إلى عين الكعبة مباشرة، هذا كله في الفريضة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقد أجمع العلماء على وجوب استقبال القبلة في صلاة الفريضة حتى ولو كان راكبا على دابته وحان وقت الفريضة وأراد أن يصلي، فيجب عليه أن يصلي بعد أن ينزل من الدابة ويتجه إلى الكعبة. وأما صلاة النافلة فقال المؤلف يجوز للإنسان أن يصلي على الراحلة، دابة، السيارة، طائرة، إلى أي جهة إذا كان مسافرا. لاحظ إذا كان مسافر. طيب هل يجوز ألا يستقبل القبلة في صلاة النافلة في حال الإقامة وأنت في بلدك؟ نحن قلنا إن المسافر إذا أراد أن يصلي الراحلة، عفوا، إذا أراد أن يصلي النافلة على راحلته فيجوز، ويجوز له ألا يستقبل القبلة. لا يجب على المسافر في صلاة النافلة، لاحظ ضابطان، يكون مسافر وأن يكون في صلاة نافلة، لا يجب عليه أن يستقبل القبلة. طيب إذا كان مقيم ويريد أن يصلي النافلة هل يجب عليه استقبال القبلة؟ اختلف العلماء على قولين مشهورين. أهلا بالحبيب الجريان. القول الأول لا يجوز، واختار كثير من العلماء. القول الثاني أنه يجوز، أو بالأصح لا يجب استقبال القبلة في صلاة النافلة، ويجوز أن تصلى على الراحلة، يجوز أن تصلى على الراحلة، نعم، عين الكعبة أخي الكريم، ذات الكعبة، هذا المقصود. وممن اختار القول الثاني انه يجوز الانسان ان يصلي على الراحلة النافلة في حال الاقامة وهو في بلده الشيخ عبدالله بن عقيل شفاه الله وعافاه وجمع من اهل العلم. الشيخ عبدالله له رسالة موجودة في الاسواق في بيان ترجيح هذا القول، والعلم عند الله، مسألة تحتاج الى بحث اكثر على كل حال. الا ان العلماء قالوا بالنسبة للمسافر إذا أراد أن يصلي النافلة أنه يستحب له استقبال القبلة، لاحظ يستحب له ولا يجب. وذكرنا في آخر درس حديث ابن عمر وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته أن اتجهت به، هذا الدليل. قال ابن عمر فإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل عن راحلته. قال المؤلف رحمه الله والعاجز عن الاستقبال، والعاجز عن الاستقبال يعني عن استقبال القبلة لخوف أو غيره، لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة. يعني أنه يعفى عن استقبال القبلة العاجز عن استقبالها، مثل ماذا؟ مثل الخائف، هو في حرب الآن، ولو استقبل القبلة ربما جاء عدو وقتله، قتله غيلة، فلا يستطيع أن يستقبل القبلة وهو يحارب داخل المعركة. الأحباب اللي عندهم أسئلة كثيرة على العام أو بعض الأسئلة العام، ترسل الأسئلة لأخينا بن دبي، ظن رافع يده أخونا بن دبي، وترفع يدك أخي المبارك حتى يسهل على الإخوة والأخوات مراسلتك. أحسنت، أحسن الله إليك. وكذلك المطلوب الهارب من عدو لا يجب عليه أن يستقبل القبلة حتى لا يصيبه الضرر الكبير بالموت. وبالنسبة لصلاة الخوف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صفات في صلاة الخوف، وصل بعضهم إلى 7 وبعضهم إلى أكثر من ذلك، لكن الراجح 7 أوجه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. منها أنه صلى مرة من جهة العدو والكعبة خلفه، مرة صلى بصفين، الصف الأول يكبر ويكبرون ويركع ويركعون، ثم لما قام من السجود تأخر الصف الأول رجعوا إلى الخلف وتقدم الصف الثاني، الصف الأول يحرس، وإذا سلم صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، إلى غير ذلك من الأوجه، إلى غير ذلك من الأوجه. حفظك الله أخونا أسد عودا حميدا. يا أخي الكريم بدر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجوز الدخول إلى غرف النصارى. تنصر دينك تعال إلى غرف أهل السنة والجماعة، غرف المسلمين، وعاونهم وساعدهم في الدعوة إلى الله عز وجل. هذا من هذه هي النصرة أخي الكريم. المشكلة أني أرى غرف النصارى هاليومين يعني ترتفع غرف أهل السنة والجماعة، لذلك يكثر الدخول إليها من بعض الجهال من المسلمين، من بعض جهال المسلمين، والله المستعان. يظن الدرس يسجل. حياكم الله أختنا الكريم، ندع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جميل جدا، بارك الله فيك يا أسد. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، وأشرت إلى ذلك قبل قليل. كان قريب من الكعبة لزمه التوجه لذات الكعبة، لعين الكعبة، وإن كان بعيد يكفيه أن يتجه إلى جهة الكعبة أنه لا يراها. قال المؤلف رحمه الله وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، يسأل أين القبلة، أو يذهب ينظر إلى المساجد القريبة منه، ينظر المحراب إلى أين يتجه. قال فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر، لاحظوا إن خفيت في السفر السفر أحيانا لا تجد من تسأله عن اتجاه القبلة وليس قريب منك مساجد، ماذا تفعل؟ قال وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. طيب ألخص هذا الكلام، ألخص ما ذكر المؤلف، حياك الله يا ربز ما شاء الله، حياك الله وبياك. إن كان في الحضر فيجب عليه أن يسأل عن القبلة، وأما إذا صلى لغير القبلة وتبين له بعد ذلك فيجب عليه أن يعيدها، لأنه في بلد يعني موجود فيه ناس. وأما في البري فيجتهد، إذا لم يجد أحد يسأله فيجتهد، ينظر للشمس، ينظر للقمر، فإن لم يجد من يسأله ولم يعرف أين تكون القبلة من أي جهة بالنظر إلى الشمس أو القمر وصلى فصلته صحيحة، لأنه معذور، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، سواء كان في البر أو في السفر. أما في الحضر كما قلنا لا يجوز له أن يصلي إلا بعد أن يتأكد من القبلة، أو يستدل بمحارب المسلمين، محارب المساجد. تفضل يا سعد 666 فيك. يقول المؤلف رحمه الله وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعمي أوثقهما في نفسه. يعني معنى كلام المؤلف إذا اجتهد اثنان في السفر على معرفة القبلة، هذا نظر الشمس ونظر القمر وهذا كذلك، وكلاهما معلومات غير دقيقة، وكل منهما شاك هل هذه القبلة، هذا يقول عن اليمين وهذا يقول في الأمام أو جهة الأمام أو عن اليسار، فيجب على كل منهما أن يصلي حسب اجتهاده، لا يتبع اجتهاد الآخر، إلا إذا كان الآخر أعلم منه في الاستدلال على جهة القبلة فيجب عليه أن يصلي حسب اجتهاد صاحبه. لكن إذا كان كل معلوماته غير دقيقة، لا يعرفان الاستدلال بجهة القبلة عن طريق الشمس والقمر بعض النجوم، فلا بد أن يصلي كل منهما أن يتبع الآخر اجتهاد الآخر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد إنك حميد مجيد. إيه هي الغرفة مخصصة للمناظرات أخي روداي، لكن تخصص يعني بعض الأوقات الدروس، جزا الله القائمين عليها خير الجزاء. أنا في صوت فقط لقضية الشاحن، ما أدري لم يعمل. إذا اللمبة ساكنة عنا، الله يستر ما يفصل، لأنه يبدو في إشكالية في الشحن بسيطة. صوت واضح، أهلا بالمبارك بالعباس، صوت واضح الآن في أنصار المحمد وفي علم الدعوة، صوت جيد، صار أحسنتم، أحسن الله إليكم. قال والأعمى والعامي يتبع أوثق يعني المجتهدين، مجتهدان اجتهدا ومعهما شخص ما يعرف شيء أو شخص آخر أعمى فيتبع أوثقهما عنده، شخصان اجتهدا في القبلة ومعهما شخص ثالث لا يعرف شيء عامي أو أعمى فيتبع اجتهاد الأول اللي اسمه خالد أو اجتهاد الثاني الذي اسمه عمر، فإذا كان الأوثق منهما عنده خالد فيتبع اجتهاد خالد وجوبا، هذا ما أشار إليه المؤلف وهو واضح أو وهو ظاهر. فالأعمى يصلي جهة الأوثق في نفسه، كذلك العامي الذي ليس له دليل. هنا هل وصلت كسل أخي بن دبي؟ إن بقي نحو 5 دقائق ويدخل الشيخ محمد خليفة روملوست أبا فلاح، عندك أسئلة أو وصلتك أسئلة؟ عند الأخ عادل، عند أخينا المبارك عادل، يعني ودعوة لم تصل أسئلة، يعني رأيت عدد من الأسئلة العام وعند الإخوة عندي إجاب عليها إن شاء الله إن كان عندي علم بالإجابة عليها. أخونا عادل موجود؟